بسم الله الرحمن الرحيم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أخوة الإسلام والإيمان، تعالوا بنا نسمو وبالأرواح فوق الأبدان، تعالوا بنا نطلع بها إلى السماء فوق العنان. إن هذا هو القرآن الذي أنزل من قبل العزيز المنان على قلب المصطفى العدنان ليكون هدى لبني الإنسان. من تمسك به وعده ربه بمغفرة ورضوان. أيها الجمع الطيب الكريم، تعالوا بنا نستمع إلى آيات الذكر الحكيم، نعيش وإياكم مع مسك الختام وخير الكلام، مع دقة الأداء وروعته، والمدرسة القرآنية التي تقلد ولا تقلد. نعيش وإياكم مع قارئنا فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. ندعو الله عز وجل لفضيلته بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما بقلب منيب ادخلوها بالسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقب في البلاد هم أشد منه بطشا فنقب في البلاد هل من محيط كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون اصبر على ما فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، رد عليه. واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا واصبر على ما يكونون واصبر على ما يكونون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المناد يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون عليهم بجبار فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف عليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ربك أوحى لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام. هكذا أخواتنا يا أخوة الإيمان الإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، فلا أعلم ما سمع حضراتكم ذلكم إلا أعلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي مقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك عبر سير مواجهات إذاعتنا المحلية شركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرهمتوش، تليفون 66-236 برهمتوش، الشركة عمل بها الكهربائية إدارة الحاج عبدالله العوضي بمدينة السن باللوين، كبرى مخازن فراش الزبائن الكبرى، القصر الدافئ المتنكل تحت دارة محاسب محمد رفعت سنة وأخير رفعت سنة بمدينة السن باللوين، الخدمات الفندقية النور للخدمات الفندقية إدارة المترا حسام صلاح مدينة السن باللوين. أيها السادة، ما هذا كان لكم جزاء، كان سعيكم مشكورا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.